يعني لاحظت الآن أن ابن كثير رحمه الله تعالى كتابه وإن كان طويلا شيئا ما، لكنه مقارنة بتفسير ابن جرير ليس طويلا، مقارنة بتفسير القرطبي ليس طويلا، لكن طوله كله في بيان المعاني، معاني الآيات، وما يطلع ما يخرج عن الآيات، يتكلم الآن عن المعاني، ما يفيض الآن بذكر الأحكام وذكر الخلافات الطويلة، وإنما يتكلم على الخلاف الذي له معنى لصيق بالآيات.